بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، نبدأ بسورة الفاتحة محاولين تطبيق ما تعلمنا من منهج أو قواعد تفسير القرآن بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فاتحة الكتاب وهي مقدمة الكتاب، جاء في فضائلها الكثير، قام بتفسيرها مفردة كثير من المفسرين، منهم الإمام الرازي، وقد كتب مجلدا كبيرا في تفسيرها، طبعت مصطفى محمد في القاهرة بحوالي 450 صفحة كبيرة، مستقلة عن التفسير، مستقلة عن، يعني هي تعتبر داخلة في التفسير ولكن مستقلة عنه في الحقيقة، لأن المجلد كامل في سورة الفاتحة. الشيخ محمد عبد عليه رحمة الله أيضا كتب فيها تفسيرا. كثير من العلماء أفردوا الفاتحة في التفسير، ولكن محاولتنا مركزة على تجربة تفسير القرآن بالقرآن، بحيث نحاول أن لا نخرج في محاولتنا لفهمها عن القرآن المجيد نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أيضا كما تعلمون كثير من الناس أفردها بأجزاء في التفسير، فتكلموا عن اسم وأصلها، وهل الهمزة مقلوبة عن واو، حرف الجر، لفظ الجلالة، وهل هو لفظ عربي أو هو سرياني أو ما إلى ذلك. فهناك كثير جدا من الكلام حول البسملة بالذات، وقل أن تمر بتفسير لا يقف عند البسملة طويلا ويحاول أن يتحدث عنها، عن أقوال الفقهاء فيها، عن أحكامها النحوية واللغوية، عن الجار والمجرور ومتعلقاته، عن الفرق بين الرحمن والرحيم، وهل تعد الرحمن صيغة مبالغة والرحيم صيغة أخرى إلى آخره، وهل هي آية بالنسبة للفقهاء من كل سورة، ولما رفعت من سورة براءة إلى غير ذلك. هناك كلام كثير في هذا الأمر. سميت بالسبع المثاني، واعتبرت آية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم محمولة عليها، وأنها سبع آيات إلى غير ذلك مما يمكن الرجوع إليه في كتبهم ومرادفهم. ولكن حينما نحاول أن نلحظ هذه البسملة في بدايات سور القرآن كلها، بطبيعة الحال قالوا إنها أنزلت آية مستقلة للفصل بين السور، وقيل إنها جزء من كل سورة، وقيل غير ذلك في هذا الأمر. هذا كله نحن بالنسبة لنا يعني نستطيع الاطلاع عليه في مظانه ومحاكمته، ولكن نريد أن نتدبر. لما كانت هذه الآية في بداية كل سورة؟ ما السر؟ ما السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لنا باسم جار ومجرور، هناك فعل مقدر، فكأنك تقول أقرأ بسم الله، أتلو بسم الله، محتمل. ولكن هل هناك شيء آخر؟ يعني لما نتدبر لما كانت هذه البسملة في بداية كل سورة، بقطع النظر عن اختلافهم ما إذا كانت جزءا من السورة أو أنها آية مستقلة إلى غير ذلك من خلافات بين الشافعية ومن إليهم وبقية المذاهب. فمن لديه شيء يقوله؟ هو البسملة ونحن نبدأ بها على مستوى القرآن المجيد وعلى غيره، هي التعبير عن خروج الإنسان من ذاته وتجرده، وإعلان أنه لا يفعل أو يقول أو يتصرف بأي شيء بدون المرجعية والمدد الإلهي. وهذه المرجعية والمدد الإلهي يعبر عنه بأن يبدأ بهذا الشكل، بسم الله، والصفات التي يوصف الله تبارك وتعالى بها في هذه البسملة مشتقة من الرحمة، فكأن هناك إشارة لأننا نبدأ نتصرف، نعمل أي عمل، نقوم بأي شيء، نفكر بأي شيء نفكر فيه، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكتفى بوصف واحد، الرحمن وحده أو الرحيم وحده، ولكن أخذ الاسم الذي يعد مثل لفظ الجلالة الله، قل أن يطلق على أحد آخر إلا عتاة الجاهلية الذين كانوا ربما يلقبون بعض عظمائهم برحمن كذا، رحمن اليمامة، رحمن الجهة الفلانية إلى آخره، مبالغة في تعظيمهم. لكن اسم الرحمن غالبا ما ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مثل لفظ الجلالة في هذا المعنى أو في هذا الأمر. فحينما ننظر إلى أوضاعنا الراهنة المعاصرة على مستوى عالمي، نجد أن معظم الأفكار المنحرفة وغيرها تنادي بمركزية واستقلال الإرادة الإنسانية، ومنبع ضلال الضالين وانحراف المنحرفين ما عبر عنه قارون: إن ما أوتيته على علم عندي. فهذه العندية لدى الإنسان وشعوره وإحساسه الدائم بقوته حينما يقوى: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإحساس بالاستغناء عن أي مصدر خارجي، الشعور بالاستقلالية، تجاهل أي تأثير أو مؤثر خارجي، يدفع الإنسان إلى الغرور، إلى الإحساس بالغنى، إلى الاستبداد، إلى تجاوز الحدود، إلى الطغيان. فمن هنا تصبح كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كأن فيها خطاب كامل، أن كل ما تفكر فيه أو تنوي القيام به أو تمارسه أو تباشره لا تفعل ذلك مستقلا عنه جل شأنه أو بعيدا عن المدد الذي يقدمه لك والطاقة التي يزودك بها، فأنت باسمه تخلق وباسمه تحيا وباسمه تشفى من أراضك وباسمه ترزق وباسمه تمارس دورك وباسمه تطيع، ودون خروج عن هذا الاسم تقع في المعصية. يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا؟ يعني حتى وهو يجترح السيء أو يقع في المعصية هو لم يخرج عن دائرة القدرة، القدرة على منعه من الوقوع بذلك لولا كتاب من الله سبق بمنعه الحرية من أيسر ما يمكن، ولكن شاءت إرادة الله أن يدعه لنفسه. من هنا تصبح هذه الكلمة ملخصة محررة وكأنها عنوان لمثل علاقاتنا بالله تبارك وتعالى، علاقة العبودية والربوبية، المخلوقية للخالق، ألوهية الله سبحانه وتعالى لنا، سائر أنواع العلاقات عنوانها هذه البسملة. ولذلك حينما ننعم النظر بها نجد أنها لو فهمت على حقيقتها وتشرر العقل والقلب والوجدان ثم الجوارح بعد ذلك معانيها، فذلك كفيل بأن يحول بين الإنسان والطغيان، بين الإنسان والاستكبار، بين الإنسان وقبول الاستضعاف، بين الإنسان والجهل، بين الإنسان والخضوع لغير الله، بين الإنسان وقبول العبودية لغير الله. كل هذا يمكن أن يلخص في هذه البسملة عندما تفهم على حقيقتها. والقرآن المجيد حينما يكررها في كل سورة لأهميتها لخطورتها، فيها معاني هائلة، تحديد المرجعية، أنك تقول مرجعيتي الله تبارك وتعالى، فهو من يحل وهو من يحرم، وهو من يأمر وهو من يطاع، وهو من يعبد وهو من يسجد له، وهو من أسلم وجهي له وحده، وهو من يؤلف بين قلوب المؤمنين، وهو من يفرق بينهم حينما ينسه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، هو الذي يحول بين الإنسان الشيطان. كل ذلك يمكن أن تنبه وتشير إليه هذه البسملة. نحن نعرف أننا في حياتنا المعاصرة كثيرا ما نصنع شعارات. الشعار بالنسبة للعامة نلخص فيه الخطاب، فتأتي مثلا يأتي من يقول دولتي وحكومتي حكومة العلم والإيمان، يحاول أن يلخص بذلك برنامجه السياسي كله ويحصره في كلمتين علم وإيمان. يحاول أن يطرح أي شيء على مستوى شعار، لأن العامة قد لا تحفظ من الخطاب كل تفاصيله، ولكنها تتعلق بالشعار. فكأن الباري سبحانه وتعالى أراد أن يعلم المسلمين شعارا يرددونه في بداية كل سورة من سور القرآن، ويرددونه بالتالي اقتداء بالقرآن واتباعا له في بداية كل شأن من شؤونهم. فحينما يستحضر معاني البسملة وتكون حاضرة في ذهنه في عقله في قلبه في وجدانه، تحول بينه وبين المعصية، تحول بينه وبين الذل، تحول بينه وبين قبول الاستعباد، تحول بينه وبين التكبر على خلق الله والطغيان عليهم والإحساس بالامتياز عليهم، إنها تلخص له القرآن كله. لذلك نحن وإن كنا نأخذ على بعض المفسرين طرائقهم في التناول، فيقول سر القرآن في الفاتحة مثلا، وسر الفاتحة في البسملة، وسر البسملة في الباء في النقطة، وإن كنا نرفض هذا النوع من التسلسل الذي يؤدي إلى رمزية والإشارية والباطنية وما شاكل، لكن الآية بمجملها تعطينا في الحقيقة هذه المعاني تعلن لنا عن مرجعيتنا وتذكرنا بها. إنه الرحمن الرحيم، لست أنت أيها الإنسان المتصرف في شأنك كله، وإنما المتصرف فيه هو الرحمن الرحيم. لست أيها الإنسان المسيطر على الكون والطبيعة، وإنما الرحمن الرحيم. لست أيها الإنسان المستبد بكل شؤون الحياة، وإنما كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ووصف الرحمة آنذاك مطلوب، لأنه لو قال بسم الله الجبار، بسم الله المنتقم، استحضرت معاني أخرى تنسجم وتلك الصفة. ولكنه أراد وهو يذكرك تذكيرا دائما بالمرجعية، تذكيرا مستمرا بهذا، يذكرك بأنه ذو الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. كتب على نفسه الرحمة. فحينما تستحضر هذا وأنت تمارس أي أمر من الأمور، فإنك تستحضر هذه الرسالة، خصائصها، طبيعتها، خطابها، ثم هذا الشعار الذي اختارته، بسم الله الرحمن الرحيم. فهي ليست مجرد أمر نختلف عليه لنقول يقرأ كجزء من الفاتحة في الصلاة، أو يقرأ باعتبارها آية فاصلة، أو أي قول من أقوال الفقهاء في هذا، وإنما يقرأ باعتباره التلخيص، الشعار المستمر الذي يفترض أن نذكر أنفسنا به في كل شيء. ولذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، أي منقطع عن مصدر الطاقة الذي هو الله تبارك وتعالى، ليس فيه بركة، منقطع عن الكون، منقطع عن الإنسان، منبت عن الخلق كله. وبالتالي فهو أمر لا ينتسب إلى المرجعية التي ينبغي أن ينتسب إليها، لا يتصل بها، لا يتصل بحكم الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، وإنما هو أمر آخر يقوم به من يقوم، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته بقوتي، إنما أوتيته بجهدي. تذكرون ربما منذ سنوات أطلقت الولايات المتحدة هذه سفينة الفضاء التي حملت اسم تشالنجر. فتشالنجر تعني التحدي، المتحدية، لا أمريكا، وسمتها تشالنجر أي المتحدية. يعني لو فمتحدي لمن؟ لروسيا مثلا، مثل ما أشار الأخ محمد، باعتبار في سباق بين البلدين، متحدي للعلم، متحدي للسماء، للفضاء، متحدي للقوة العظمى المهيمنة على الكون. هذه ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كأنها أطلقت ويقول أوتيته على علم عندي، فأنا أتحدى بعلمي هذه ولم يدرك المسكين أن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم الذي أوتيته إنما هو منا ونحن من آتاك ذلك العلم وجعلناه بمقدار فهو قليل محدود. كانت النتيجة أنها لما بعد أن فرغت من مهمتها وبدأوا يحتفلون بأنهم ستسقط بعد دقائق أو ثواني قبل سقوطها في موقعها بحوالي 15 ثانية انفجرت. لا زالوا لحد الآن يدرسون ببقاياها دون أن يحدد سبب فني. من الناحية الفنية كله سليم، ليس هناك خلل. ولذلك هذه الحضارة حينما نريد استيعابها وتصحيحها، وكثير من القضايا العلمية المطروحة نحن لسنا بحاجة إلى أن نرفضها ثم نعيد من جديد التفكير، وإنما نحتاج إلى بسم الله الرحمن الرحيم، نحتاج إلى الله أكبر، نحتاج إلى الله أعلم. يعني هذه الحضارة نواقصها تتلخص بثلاث إذا أردنا أن نلخصها على طريقة الشعار. تفتقر إلى بسم الله الرحمن الرحيم لأنها تعمل كل شيء باسمها وباسم الإنسان وباسم الطاقة الإنسانية والعلم الإنساني، وتتجاهل خالق الأرض والسماء والحياة. هذه الحضارة تقول أوتيته على علم عندي، وكثير من حرف بها هذا العلم وأدى إلى غير ما تقصد، ولكن كانت تحتاج إلى الله أعلم. هي تقول إن الإنسان هو مركز هذا الكون وهو وحده المتحكم فيه، وهي في حاجة إلى الله أكبر. طبعا المسلمون يرددون الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، ويرددون الله أكبر، ويرددون الله أعلم، ولكن على جهل عندهم لا على علم عندهم. وجهلهم وتكلفهم جنى حتى على ما علموا من هذه الشعارات التي يفترض أن تكون مفاتيح لتثقيل العامة والارتفاع بها وللوصول بها إلى ما ينبغي أن نرفعها إليه، ولكن تحولت إلى أمور عادية جدا لا علاقة لها بممارسات الناس، وقد لا يشعر الكثيرون بأهميتها ويرددونها من وراء ألسنتهم دون أن تخبت لها قلوبهم. فهذه البسملة إذن آية عظيمة جدا تعد بمثابة شعار يلخص خطاب القرآن، يلخص مفاصل الرسالة ومعالمها، يستطيع العامي أن يردده باليوم مئات المرات، فلو ردده وهو مستحضر لمعانيه لما بقي حاله على ما هو عليه، لما سرق ولما زنى ولما حشش ولما انحرف ولما فعل أي شيء من تلك الأشياء التي نشكو منها، ولكنها ألفاظ فقدت معانيها في القلوب والعقول، فلم تعد مؤثرة ولم تعد فاعلة. فكيف نعيد فهمها، نعيد قراءتها، نعيد ربطها بخطاب الرسالة كله، ونعيد الوعي بها إلى عامتنا وإلى أبنائنا، ونجعله دائما حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم يستحضر كل هذا، وبالتالي فلن يعزب عن ذهنه أن ما ينوي القيام به هو حلال أو حرام، مقبول أو مرفوض، نافع أو ضار، حسن أم قبيح، إلى غير ذلك. فهي إذن أكبر من الجدل الفقهي الذي دار حولها، وأكبر من جدل المفسرين الذي دار حولها. هي عنوان لهذا القرآن الكريم، وهي افتتاح لخطابه، وهي واردة في جميع السور. وما افتقدناه في بداية براءة لأية أسباب وجدناه في سورة أخرى، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني بمسلمين. ما قال سليمان وهو الذي له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وهو الذي استطاع أن يسخر من يأتيه بعرشها من بلادها من اليمن إلى الشام بغمضة عين، لم يغره علمه، علمنا منطقة الطير، بساط الريح، كل سيطرته على الجن، تسخير الجن له، كل ذلك لم يحمله إلى أن يقول أنا سليمان بن داود أعمرهم أن تفعلوا كذا، وإنما إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني ما قالش طائعين أو خاضعين لي، وإنما مسلمين وجوهكم لله رب العالمين. وهذا هذه البسملة تصلح أن تكون مدخلا تفسيريا لكثير من أنواع الفشل وأنواع النجاح الذي نصادفه. فكثير من المشروعات، من الإجراءات، ربما من المعارك نقوم بها ونفشل، وقد نراجع الجوانب المادية، أين الخطأ، أين الخل، ما الذي حدث، ولكن لا نراجع الصلة بالله سبحانه وتعالى. نراجع إلى أي مدى ارتبطت تحركاتنا بالله تبارك وتعالى. فتأتي الأعمال منزوعة البركة، لا أثر فيها ولا نفع فيها ولا خير، وربما لو أردنا أن نعد آلاف الحوادث والجزئيات لوجدنا الأمر ظاهرا ووجدناه بارزا. فتصلح إذن أن تكون مدخل تفسيري، يعني يجب أن نفرق بين بشر يفعلون ما يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر يفعلون ما يفعلون بأي اسم آخر، بأسمائهم أو بأسماء سواهم أو مشاكل. نحن دخلت إلينا أمور كثيرة جدا لغفلتنا عن بسم الله الرحمن الرحيم مع تردادنا لها مئات المرات في اليوم والليلة. أشياء كثيرة جدا، أي منا يستطيع أن يجلس إلى نفسه ويحصي يوميا ما يسع، ما يشاهد، ما يرى، ما يخبر به، ما يلاحظه، ويميز بين شيء قام على اسم الله الرحمن الرحيم وشيء قام على اسم سواه. فما يبنى أو يؤسس أو يقام على اسم الله الرحمن الرحيم شيء، وما يبنى على اسم غيره شيء. ما السر؟ السر أنت بالنسبة لك بوصفك إنسان عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها من الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هذه الأمانة؟ قال المفسرون فيها ما قال، ولكن من أفضل ما يمكن قوله إنها أمانة الاختيار. يعني خير الإنسان، أتريد أن أجعلك في مهمة الاستخلاف مستخرا مثلك مثل الشجر والحجر والماء وما إلى ذلك، وآنذاك لا أحاسبك على ومصيرك في الآخر كوني تراب، أم تريد أن أمنحك حرية الاختيار؟ فإذا أمرتك قلت سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا، وفي هذه الحالة سأحاسبك وأجزيك بالإحسان إحسان وبالسوء سوء. فقال الإنسان لا أريد حرية الاختيار، لا أريد التسخير. قال له إذن سأسخر لك كل شيء وأن بعدك المختار، فإن أطعت أذبت وإن عصيت عوقبت. هذه الأمانة، هذه الحرية في الاختيار التي اختص الإنسان بها من دون خلق الله كلهم، هذه الحرية تجعلك مسؤولا دائما أن تكون كل خطوة تخطوها بسم الله الرحمن الرحيم، وليس باسمك ولا بعلمك ولا بقوتك ولا بطاقتك. هذه البسملة بينها وبين الطبيعة التي حولك سر، لأن الطبيعة مسخرة، الطبيعة لا تحمل الاختيار كما تحمله أنت. فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتضرب الفأس، الفأس تستجيب وتكون أكثر فاعلية، والأرض تستجيب وتكون أكثر انفعال، لأنك استخدمت المفتاح، الرمز، الكلمة الرمزية. الآن في كثير من أنواع الكمبيوتر أحيانا توجه بكلمة وبهذه الكلمة يتصرف. فأنت حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الطبيعة المسخرة تعتبر هذه الكلمة كلمة مفتاحية لها، لأنها مسخرة لله تبارك وتعالى. فكأن أنك وأن تسمي تقول كلمة السر للطبيعة. أنا ما جئت لتحطيمك، ما جئت لتدميرك، أنا جئتك بسم الله الرحمن الرحيم. ما جئت متحديا، ولا جئت منازعا، ولا جئت مدمرا، ولا جئت مخربا، ولكنني جئتك بسم الله الرحمن الرحيم. فتعطي أن احنا شفنا ان الله تبارك وتعالى في قوله اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. فكما ان للانسان وحي فللكائنات وحي اخر. مفتاح وحي الكائنات بسم الله الرحمن الرحيم. فأنت حينما تقول لها بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تتصرف فيها، إذا كنت مستوعبا لمعنى البسملة وتمارس دورك وأنت مستحضر لكل تلك المعاني والشروط والخصائص، انفتحت لك أبوابها. وإذا جئتها وأنت غافل وتردها كلمة لا تفهم معناها ولا تلقي لها بالا، مثل ما واحد يحط المفتاح الباب بس غلط، توضعت المفتاح صح والمفتاح هو مفتاح الباب، ولكن وضعته بالمألوف بالمشقلب أو وضعته غلط أو أراد فيه فلن يفتح. ولذلك تستدعي الآيات الأخرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما العلاقة؟ وما أرسلنا من قرية في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما العلاقة بين الإيمان وبين البركة والخير والأمر الغذائي مثلا والاكتفاء وأن تعطي الأرض كل وأحسن ما لديها؟ أنك هنا استخدمت المفتاح الذي هو مناسب لذلك الباب وهناك أخطأته. فحينما تحسن استعمال المفتاح تستجيب لك المسخرات وتستجيب الطبيعة وتعطي أحسن ما عندها وتشعر بالبركة والنماء والزيادة. وحينما تخطئ المفتاح تنكمش ولا تخرج ما لديها، بل قد تخرجه بشكل آخر. الله تبارك وتعالى، نحن في أصولنا هذا وفي إطار المنهج العلمي تعلم قواعد، منها مثلا أن مصدر الإنتاج يستحيل أن ينتج إلا ما ارتبط به من منتوج. يعني عندنا تربة وعندنا ماء، ما أصل الزراعة؟ فيفترض أن لا يكون هناك شجر مختلف بحسب المنهج العلمي التجريبي، وإنما يكون الناتج واحد لأن المصدر موحد. فالآن حينما تروح إلى مصنع سيارات، هل يمكن أن تخرج بمصنع يعني مصنع السيارات يخرج لك طائرة او يخرج لك شيء اخر؟ لا، مصنع سيارات يعني سيارات ومن نوع معين وبشكل معين. فالمنهج يقول لك المصدر اذا اتحد لا يعطي الا منتوجا واحدا متحدا ايضا، واذا اختلف لا يمكن ان يعطي الا منتوجات مختلفة. لماذا؟ لانه ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبالنسبة له قواعد صارمة، وسمى المنهج العلمي. هذه القواعد الصارمة، هذا المنهج العلمي اعطانا هاتين القاعدتين: اذا اتحد المصدر اتحد الناتج، واذا اختلف المصدر اختلف الناتج. فوجدنا ماذا؟ وجدنا الله تبارك وتعالى يقول في سورة فاطر: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا واحد وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. فثلاث فوائد اللي ناخذها: ان الملح الأجاج واللي يغير بكثافة الماء ولكن لا يستطيع ان يغير بطعم السمك، يعني يفترض انه ما دام مصدر سمك البحر هو الملح الأجاج ان يكون سمك البحر مالح، ويكون سمك النهر حلو، واذا البحر يستطيع ان يحمل السفن فيفترض ان البحر لا يحمل السفن او العكس. ولكن وهو الاشارة اليه جل وعلا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلونها لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. ويأتي إلى سورة الرعد فيقول: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع ونخيل صنوان وغير يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. اتحد المصدر الماء والتربة واختلف الناتج. اذا هناك الرحمن الرحيم موجود وهو الذي يتصرف. فاذا اردت ان يفتح الكون لك ابوابه وتقبل المسخرات منك الاوامر وتلين لك وتطاوعك، فاذا بسم الله الرحمن الرحيم تدخل اليها بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا الرحمن الرحيم ترفع من العلاقة بينك وبين المسخرات الفكرة التي عززها العلم الحديث، وهي فرقة صراع الطبيعة وتحطيمها. يعني الآن إذا استمعت إلى أقوال بعض أهل العلم، العلم الطبيعي، قل لك قهرنا الطبيعة بكذا، فيستخدم صفة القهر أنه داخل في صراع معها، ولذلك لم يلتفت إليها، التفت لغريزة الصراع. فالآن أخطر ما يواجه هذا الكون احتباس حراري، ثقب أوزون، تلوث في البر والبحر والجو، تدمير بيئة، التمرد هذا البقر بتاع الحمى القلاعية وجنون البقر والدجاج وكرت في الوزن الطيور. هذه الأمور كلها وجدوا أن بالنسبة لجنون البقر وللحمى القلاعية، لأن الحيوان يحتاج إلى بروتين، أرخص أنواع البروتين أن تأخذ النفايات التي تبقى من عظام الحيوانات التذبح والحيوانات النافقة عندما تنفق، والأسماك الميتة الجيفان الكذا التالفة، وتضعها في مصانع تخلطها من أجل أن تعملها بروتين حيواني. ينبغي أن يضاف حوالي 12% من نسبة البروتين الحيواني بغذاء الحيوان. فهذه الـ 12% غالية، لو اشتراها من برا أو يعني جاب حيوانات عادية أو كذا فهتكلف، ولكن لما يأخذ الميتة والتالفة المرمية ببلاش فإذا رخص التكلفة أو نقص التكلفة، بس النتيجة إنه هذا الحيوان بعد فترة يتمرد. لماذا؟ لأنك غذيته بشيء مرفوض له. هذا الحيوان لا يأكل شقيقة وأنت أطعمته كذا. ولذلك العرب لحد الآن حينما يقومون بعملية التشبية يعني التلقيح، يجيبون دكان الإبل حتى يلقحون نوق أو ثيران يلقحون فيها بقر أو جاموس، يحاول جهده إذا كان عنده ناقة أم للفحل اللي حينزو ما يخليها تفر، وإذا عرفته جاري عند العرب وفي قصصهم أنه لا يمكن إلا أن تقتل من حمل ابنها عليها أو جعله ينزو عليها، ما تتركه يعني يصبح هناك ثار. ولذلك يقولون حقد البعير، فلان لديه فلان حقود لديه حقد البعير، فالبعير إذا خدأ بهذه الطريقة لابد أن يرتكب جريمة وقد يقتل صاحبه أو من استدرجه لهذا، لأن هذه الحيوانات أمم أمثالكم، وكونها أمم أمثالنا نحتاج إلى معرفة تقاليدها، نحتاج إلى معرفة ثقافتها، نحتاج إلى معرفة كيفية التعامل معها. ولذلك الحواة إيش كنا نقول؟ فهذه الحيوانات بعد فترة من تغذيتها بلحوم حيوانات مثلها تصاب بنوع من الهستيريا أو ما يسمونه بجنون البقر، نتيجة لإطعامها لحوم حيوانات هي من نفس الفصيلة من نفس الأمة وزبالة وما شابه، تثور تتمرد، فتبدأ تعمل ماذا؟ تمرضك أنت، تنقل لك أمراض تنتقم. فيقول لك الطبيعة انتقمت لنفسها، أنت مين قال لك أنت تدخل معها في صراع بحيث تصير العلاقة صراعية بينك وبينها، فمرة تنتقم منك وتغرقك أو تحرق غابات وما تستطيع السيطرة عليها، أو تمسك الأرض فتتصحر ترفض تدي لك أي حاجة، تمسك السماء عن المطر ترفض أن تنقط نقطة واحدة، ويا ما حضارات تنهار وترحل يعني حضارات تكون قائمة في أماكن معينة وبعد فترة تضطر للرحيل عن ذلك المكان لأن أصبح يباب. ولذلك ما حضارات تقام إلا على الأنهار، في مياه وأنهار هناك حضارات، ما في مياه وأنهار فهذه الحضارات حتى إذا قامت لفترة فإنها إلى زوال لا إلى بقاء. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم هي بالنسبة للإنسان وسيلته وعنوان إيمانه وشعار إسلامه وملخص خطاب الإسلام كله، وهي بالنسبة للطبيعة مفتاحها الذي يجعل طبيعة مسخرة له بحيث يستطيع تطويعها وتسخيرها دون الدخول معها في صراع ودون الدخول معها في نزاع. هذه هي البسملة كما أفهموها. هل هناك أحد يحب يضيف حاجة؟ ما هو أراد أن يشعر بأنه ليس هناك أي نوع من الرحمة يمكن أن يند أو يكون خارج إطار رحمته جل شأنه، لأنه الآية الكريمة ورحمتي وسعت كل شيء. فعملية الوسعت هذه أو الاتساع تحتاج إلى صفة دالة عليها، فهذه الصفة هي الرحمن، فيها الاتساع، فيها الشمول للنعم التي يمكن أن تأتي شكلا عن بشر، ولكن في الحقيقة هي من نعم الله تبارك وتعالى. والرحيم صفة يمكن أن تقول والله فلان رحيم، يعني ليس إذا مارس أي نوع من أنواع الرحمة في النصيب الذي جعله الله تعالى للبشر ليتراحموا فيه فيمكن أن تطلق عليه رحيم، ولكن أن تطلق عليه رحمن لا، لأن كلمة رحمن تتناول أنواع الرحمة التي قد يوحي أو يشي ظاهرها بأنها يمكن أن تصدر عن مخلوقات الله أيضا، وتشتمل على الرحمة التي اختصها. الرحيم تشمل المشترك، فكأنه أكد على هذا المشترك مرتين، مرة في إدراجه ضمن الرحمن ومرة في اختصاصه بالرحيم. وبالتالي فأراد أن يقول لك إن رحمتي وسعت كل شيء، ولكن هناك شروط لكتابتها وتخصيصها لا بد من توافرها، هناك مزايا شروط فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة، هناك استعدادات منك، هناك استعدادات من الطبيعة. يا ولذلك جل شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال لولا شباب ركع شيوخ ركع وشباب خشع وبهائم رتع وكذا صب عليكم. يعني أحيانا أنت هذه المسخرات اللي تتضايق منها يعني ربنا بيرحمك من أجلها، يعني أنت داخل ضمنها مش هي داخلة تحت ها بضعفائكم هذه الأمور. ولذلك يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر تبعا للقرآن الكريم وتطبيقا له وتفسيرا له بأنه وما من دابة ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، فقال أو روي عنه أنه لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا أمرت بكذا. فإذا هذه أمم تعايش ونحن مسؤولون عنها، وحين نفرط في حقوقها علينا الله لن يتخلى عنها وقد خلقها، وقد يرحمنا من أجلها أصلا، ولكن يفترض أن نقوم بها. ولذلك حينما كان الحس الإسلامي حسا إسلاميا، كانت هناك أوقات حتى للكلاب الضالة، للقطط الضالة، كيف تضعها في مكان وتطعمها وتسقيها حتى تنفق، ما تظل عرضة للأمراض وكذا. يعني لو تشوفون حجج الوقفيات الموجودة ربما في دار الكتب الآن أو في دور الوثائق في المتحف الإسلامي وغيره، وتشوفوها في الشام، تجدون العجب. يعني غوطة دمشق التي هي أفضل مكان في الشام كله، غوطة دمشق هذه كانت كلها وقفا لخيول المجاهدين بعد أن تكبر وتعجز عن الجهاد، فتترك تأكل وتشرب إلى أن تنفق فتدفن باحترام. يعني ما فيش حاجة اللي تسمى اليوم عند العسكريين برصاصة الرحمة، أنه شافه كبر فيديله رصاصة يقتله، لا. شوف الفكرة هنا، العلاقة بين هذا الحيوان وبينك، والمودة التي بين الاثنين. ولذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للفارس سهمين والراجل سهما، فسام له وسام لفرسه، وكأنها تسوية في التأثير في المعركة بين الحصان وبصاحبه. فأنت لم تكن فارسا إلا به، ولذلك هو يستحق هذا. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لماذا؟ لأن أنت مستخلف، أنت مسؤول عن هذا الكون كله. إذا النهر انحرف عن طريقه، إذا النهر ذب به الزبالات والنفايات ولوثوا، فالمسؤول مين؟ البشر. ولذلك احنا منهيين عن البول في الماء الراكد، ومنهيين عن كذا ومنهيين. يعني هذه الامور احنا حينما نلاحظها ينبغي ان نلاحظ الرسالة ككل. قضية بناء الامة، كانت هناك اوقاف توقف محلات فيها جميع انواع الصحون المستعملة في البلد، فإذا كسرت الخادم صحنا وعدها السيدة شوي عصبية وممكن أن تزعجها وتضربها وكذا على الإناء اللي انكسر، تأخذ الإناء المكسور وتروح إلى هذه المحلات اللي هي مش للبيع، هي وقف، فتسلم الإناء المكسور وتستلم أخوه حاجة مثله، تأخذها للبيت وترجع فيها، ولا من شاف ولا من دري انه ما تكسر شي حاجة. هذا الحس الحضاري جاء من ان احد جبل يحبنا ونحبه. ايه العلاقة بيني وبين الجبل حتى اعبر بكلمة الحب؟ احد جبل يحبنا ونحبه، حتى يزيل ما صار في نفوس الناس بعد غزوة احد من التشاؤم، والنظر إلى أحد على أنه جبل شؤم، أنه قتلنا فيه وتعمل فينا لا، أحد جبل يحبنا ونحبه. يا جبال أوذي معه، يا جبال أوذي معه والطير وألنا له الحديد، فيجعل بينك وبين الطبيعة علاقة مميزة، علاقة حب تشفق عليها، فدالي هي أيضا تشفق عليك وتعطيك أحسن ما عندها، وخاصة حينما تستخدم المفاتيح التي أعطاك الله تبارك وتعالى، وفي مقدمتها هذه البسمة. مناسبة هذه معناها أن الآية ممكن تكون بصفة واحدة، يقول الله على كل شيء قدير، صفة واحدة من الله قدير، لكن أغلب القرآن صفتين. هو يذكر صفتين تعز، يعني كل منهما توجد نوعا من التوازن مع الأخرى. لأنه قال عزيز فقط العزة تناسب الاستعلاء والقوة، ولكن وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فالرحمة عادل العزة، فتجعلها في مستوى لا يكون فيها يعني عنف أو ضغط أو جبروت. فهكذا تجد أن الباري سبحانه وتعالى يضع خواتيم الآيات لتكون بمثابة تلخيص لها، ولكي تفتح باب العلاقة مع الآية المجاورة الآتية بعد، فيكون بينهما اتصال ومناسبة، ولكي يحدث التوازن بين صفاته العلية سبحانه وتعالى. فلو تجلى جل شأنه باسم ما هو يقول تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فلو تجلى على الناس باسم الجبار المنتقم انتهت الأرض، ما يبقى من يشوف معاصي وكذا ويتجلى باسم الجبار وباسم المنتقم ينتهي، ولكن يتجلى باسم الجبار والرحيم والرحمن والعزيز والغفور والحليم والودود والشكور. فهذه الأسماء لها وظائف، وأهم وظائفها الإشارة إلى التوازن في تجليات الله سبحانه وتعالى للبشر ولطريقة تعاملهم مع أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه. فأنت مصدر طاقتك تستمده من الله سبحانه وتعالى، فإذا عشوت عنه مو لم يطب العمى وإنما بالعشو فقط، الشيطان جالس مهيئ وبكامل عدته ينتظر هذه اللحظة لكي يقفز للإلاء عليك. ومن يعشو عن ذكر الرحمة، لما قالوا له لسيدنا رسول عليك شبك قال للشيطان ولكنه أسلموا أو تمكنت منه أو شيء. فبالنسبة لهذا فذكرك لله تبارك وتعالى، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول لك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه ممكن في أي لحظة في أي خاطرة سيئة في أي غفلة يجد ثغرة ويقفز من تلك الثغرة إليك. فلذلك انقطاع المؤمن عن ذكر الله وهالحياة اللي نحياها هذه ننشغل بكل شيء إلا بالله تبارك وتعالى أدت إلى قسوة القلوب، إلى تغير الطباع، إلى فقدان الحس في أمور كثيرة. هذه القسوة ترافقها قسوة في المسخرات لك، هذه لم تكن طيعة لك وعلاقتك بالله مضطربة، لم تكن تحت تصرفك وأنت لم تحسن التصرف مع خالقك. فمن هنا لابد من ملاحظة هذا النوع من العلاقات. ولذلك هذه العبارات البسملة وغيرها، الله أكبر، ما تردد علينا باليوم والليلة كذا مرة، ولكن تشوف الواحد مننا يخف لحد إنسان عبد مثله يمكن يموت بعد لحظة ويخضع له ويعتقد أن رزقه وحياته ومستقبله وتطور الوظيفي وتريته كلها بيد هذا البني آدم، وهذا البني آدم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. هو إذا فعلت ذلك حولته إلى وثن، وتعبدون أوثانا إفكا يعني اختلقتموها أنتم. إبراهيم إذ قال لقومه أعبد الله واتقوا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا. فأنت بهذا تخلق إفك، فشوف كم إفك احنا بنخلق في اليوم والليلة. يصد ويحجز ما بيننا وبين الله، ونقول بسم الله، ونقول ساعة القلب وساعة الربي، ونقول كذا، ونحاول أن نأصل للانحراف، يعني ننحرف ثم نأصل للانحراف، ونسند بأي شيء. فلا يستقيم هذا مع الإيمان ومع التزكية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. طيب شيخ محمد اقرأ لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. طيب كيف نفسر هذا القرآن؟ طبعا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم وردت آية من الفاتحة، وورد من بسم الله لفظ الجلالة الحمد لله. طيب كيف نفسرها بالقرآن الكريم؟ من أي مدخل ستدخل يا شيخ محمد وأنت تريد تفسير الفاتحة؟ هل ستدخل من مدخل التعبد، أو من مدخل الجمع بين القراءتين، أو من مدخل تفسير القرآن بالقرآن، أو من مدخل الوحدة البنائية، أو من أي مدخل؟ احنا تكلمنا فيما مضى عن مداخل نقارب القرآن فيها، فالآن احنا نريد ان نذهب نقدم نموذج من خلال تفسير سورة الفاتحة لتفسير القرآن بالقرآن. فما الذي نفعل؟ هذا يساعد، لكن الاصل انه نحن الان امام آيات سبع. اوكي، فعندنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. طيب إذا نظرت إلى الفاتحة باعتبارها مقدمة للقرآن الكريم كله كمقدمة كتابه، ما الذي اعتدنا أن نقوله في مقدمات كتبنا حين أؤلف كتاب وأكتب مقدمته؟ يعني القرآن الكريم إذن قدم له بهذه السورة، أو الهدف من القرآن قدم له هي مقدمته، وسميت أم الكتاب، سميت فاتحة الكتاب، فهي مقدمته. طيب هذه المقدمة بدأت بالحمد، ونعرف نحن الحمد معاني كثيرة، ووردت في القرآن الكريم أظن حوالي 24 مرة أو 26 مرة، وفي كل سياق تأتي تعطي معنى ما كلمة الحمد، وهي من الكلمات التي تعدي منتهى الدقة والاتشاع. إذا غيرت ترتيب الأحرف من حمد إلى مدح إلى دحم أو دحم سوف تجد معاني أخرى. فالكلمة بحد ذاتها لا يمكن أن يهمل شيء منها مهما غيرت في صيغتها، ولكن وهي في هذه الصيغة يعني الحاء أولا والميم ثانيا والدال ثالثا ماذا تعني؟ تعني الثناء على الله سبحانه وتعالى. الثناء يعني لو قرأنا الشعر العربي وشفنا ثناء الشعراء الكبار على زعماء قبائلهم أو ملوكهم أو حكامهم، نشوف هذا الثناء يأخذ أشكال مختلفة. فمرة يكون الثناء على القدرة، وإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واشع. وأحيانا يريد يصف بالصفات، أنت كالكلب في الوفاء وكالتيش في قراء الخطوب، علي بن الجهم لما كان ما يزال لسه بدوي، فالكلب في الوفاء والتيش في قراء الخطوب. ورحب فيها الخليفة ويقول وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. ويعني نجد نماذج وأمثلة كثيرة جدا على طرائق هؤلاء في امتداح ملوكهم ومائهم وكبرائهم إلى آخره. فهو يريد يقول لك يعني هؤلاء كلهم الذين تتعامل معهم، شيخ القبيلة، لما قلت لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عظيم الروم، عظيم فارس، رجل من القريتين عظيم إلى آخره، هو ما يملك إلا صفة واحدة أو اثنين. وبالنسبة لك هو لا يملك لك ضرا ولا نفع، وهبه أنه ملك أن يعطيك شيئا أو يمنعك شيئا، وراءه القوة هي المعطية وهي المانعة، وهو نفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. ففيها بداية تستعرض فيها جميع أنواع العلاقات بين الناس وعظمائهم، بين الناس وكبرائهم، خاصة في إطار الثناء على أفعال أولئك القادة أو العظماء أو الملوك أو السلاطين أو الحكام أو ما أشبه. فهو قد يعطيك، قد يقطعك أرضا، قد يمنحك دارا، قد يمنحك مالا، قد يعطيك منصبا، قد يفعل كذا كذا كذا إلى آخره. كل هذا من هؤلاء أنت تمدحهم عليه وتثني عليهم به، وقد تنسى أنهم وسيط أو هو مانح على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، ومع ذلك فأنت تثني عليه. فهنا يعلن لك أن المستحق لأن تحصر ثناءك فيه هو الله تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يستحق كل أنواع الثناء. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، فإنعامكم علي جعلني أهبكم يدي فأقاتل معكم وأصنع لكم كل ما تريدون مني. يدي ولساني ينطق لكم بالحمد، والضمير المحجب يؤمن بتفوقكم وبحسن خلقكم وقيادتكم الحكيمة وما إلى ذلك. فهو يريد أن يقول لك من يستحق أن تحصر الحمد بأنواعه كلها فيه هو الله رب العالمين، ويستخدم اللام هنا الحمد لله رب العالمين كأنه يقول مختص به ومنحصر فيه. فلا أحد يستحق الحمد على سبيل الحقيقة غيره، ولا أحد يستحق المدح على سبيل الحقيقة سواه، لأنه رب العالمين. فالربوبية كلها، غذاؤك، كساؤك، سكنك، عافيتك، صحتك، أبناؤك، زوجك إلى آخره، كلها من نعم الله تبارك وتعالى لأنه ربك. فهنا ذكر الربوبية وهي الأنسب من الألوهية، لأن الربوبية تشير وتنبه إلى أنه هو الذي رباك، غذاك، حفظك، اللي أشار إليه سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف كل هذه الأمور، لما يقول لي نمرود الرب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي، قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق، فكل ما يمكن أن توجهه من مدح أو حمد أو ثناء إلى أي متسلق، الله هو الأولى به، فهو ربك ورب العالمين. كلمة رب العالمين تعليلية لصفة الحمد، تعتبر إلا لصفة الحمد، فهي في موقعها، وإن كانت صفة لله تعالى لكنها تحمل معنى التعليل، أنه لأنه رب العالمين، لأنه خلق العالمين وهو يحييهم، هو الذي يميتهم ويحييهم، وإذا مرضوا فهو يشفيهم، وهو الذي يطعمهم ويسقيهم، وهو الذي يطمعون أن يغفر لهم، وهو الذي سيلاقونه يوم الدين. فكل هذه يفترض أن تنحصر بالله تبارك وتعالى. نعم، ولكن قالوا محامد العرب لحكامهم وشيوخهم ما أكثرها، واستخدموا كلمة الحمد حتى مش المثل، يعني الشعر العربي طافح بالحمد. الحمد لله هو المكروه، الحمد لله منسينا وصحيح، غير هذا كثير جدا جدا. فهم لم يميزوا بينه، بالعكس يعني أشعوا أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وجعلوها مدخل لعملية الإفراط بشكر الناس. ممكن. طيب، فالحمد لله رب العالمين. العالمين طبعا هنا ستستحضر فيها الإنس والجن وسائر مخلوقات الله تبارك وتعالى التي تشاركك الوجود وتشاركك الحياة وتشاركك الوجود في هذه الأرض. طيب، وهو ينبه إلى أنه أنت لن تحمدني حق حمدي، يعني عمرك لو أنفقته ساجدا حامدا كالملائكة لن تفيني حقي، ولكن ستتسع لك رحمتي، فأنا الرحمن الرحيم، فيردف صفة رب العالمين الرحمن الرحيم. هاتان الآيتان حينما نريد تفسيرهما بالقرآن المجيد نحتاج إلى أن نقوم بجولة في جميع سور القرآن الكريم لنرى صيغ الحمد أين وجدت في أي السور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وما في الأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. في جانب في الآخر وفي جانب في الحياة الدنيا، فتحمده على أمور في الآخرة وتحمده على أمور في هذه الحياة الدنيا. فحينما تستحضرها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له شركاء، يعدلن بينه وبين شركائهم. هنا الأمر يعني حمد على خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والليل والنهار والظل والحرور وسائر هذه الثنائيات، يعني أنت المفروض تستحضر الكون كله، الطبيعة كلها، وتحمد الله تبارك وتعالى على أنها بهذا الشكل، لأن أي خلل فيها لو لم تكن بهذا الشكل لاستحالت حياتك أو لتحولت إلى ديناصور أو أي خلق آخر ممكن أن يحتمل تلك الأجواء أو تلك التغيرات أو ما إلى ذلك. فإذا أنت تحمد الله على أن الطبيعة كما هي، لأنها لو لم تكن كما هي لما أمكنك أن تحيا فيها، لما أمكن أن تمارس دور الاستخلاف فيها، لما أمكن أن تحمل الأمانة فيها، لما أمكن أن تقوم بعملية اختبار لنيل الجزاء لبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كل هذا النشاط الذي عهدت الله بارك وتعالى عليه واستخلفت من أجله واتمنت للقيام به وابتليت لكي تجازى، هذا الأمر كله متعلق بمنظومة الكون، فللكون سنن وللكون قوانين وللإنسان قوانين وللمجتمعات قوانين، ويوم تختل العلاقة بينك وبين الكون ويوم تصطدم بسنن الكون، يوم تصطدم بقوانين الاجتماع بكليات الخلق، تستحيل الحياة إلى جحيم هذا لو أنها استمرت. ففي تنبيه، في هذه الآيات إلى ضرورة معرفة الكون، وكيف يستطيع إنسان أن يقوم بمهام الاستخلاف في شيء لا يعرفه أو شيء يجهله. وهنا نأتي إلى قضية الجمع بين القراءتين، أنه لا يكفي أن أقرأ الوحي وأفهمه، وإنما لا بد من أن أقرأ الكون وأتعلم قوانينه وسننه وكيفية النجاح في مهمة الاستخلاف فيه. فالمسلمون اليوم قد قصروا تقصيرا كبيرا في قراءة الكون. قرأوا الوحي بالشكل الذي قرأوه، ولنا على ذلك ملاحظات كثيرة، ولكن لم يقرأوا الكون أصلا، أهملوه. قل لي، هذه البحار والمحيطات الآن في كل بقاع في كل بحار الأرض ومحيطاتها، الجواء وله الجوار المنشآت كالأعلام في البحر كالأعلام. طيب كم منها للمسلمين؟ وإذا كان لهم كم فرقاطة وشيء فليسوا هم الذين صنعوها. طيب المحيطات وبحار الدنيا اليوم تسيطر عليها 8 حاملات طائرات أمريكية، لا يملك المسلمون منها ولا واحدة، ولم يسهنوا بفضل الله في صناعة شيء منها على الإطلاق. هذه الفضاءات تمتلئ بمختلف أنواع الطائرات الحربية وغير الحربية، كم طائرة منها صنعها المسلمون؟ نعم ولا واحدة. طيب هذه التسهيلات التي سيارة نركبها، شارع كذا، التلفزيون، كهرباء إلى آخره، ما الذي صنعه المسلمون من هذا وهم المسؤولون عن إعمار الكون؟ لم يفعلوا. لماذا؟ لأنهم قرأوا قراءة عوراء، يعني ظنوا أن قراءة الوحي، وليتهم قرأوه حين قرأوه قراءة سليمة، فظنوا أن قراءة الوحي وحدها كافية، فلم يحسنوا قراءة الوحي وقرأوه بارتباك شديد، ولم يقرأوا في الكون أصلا. يعني تجد اليوم، كنا نفتخر أنه طيب والله، حتى كان أذكر شيخ من شيوخي الله يرحمهم كان يقول أنه إحنا نصبر شوية، الآن مش هنقدر نغلبهم ذول الكفار، لأنهم عندهم طائرات ودبابات ومدفعية ثقيلة وصواريخ ودنيا، لكن هذه كلها إن شاء الله إن شاء الله ستتحطم. كيف؟ ما قال لي كيف. وستنتهي وسيرجع الناس إلى السيف والخيل وركوب الخيل وكذا، وآن ذاك سوف ننتصر عليه. وطبعا تعرفون أن إخواننا في جماعة التبليغ لحد الآن يعتنون بالخيل، عندهم نوع من العناية بالخيل، وها كويس. وإذا أشوف كل سباقات الخيل الآن والفروسية، لو بنات إنجليزيات أمريكانيات نسوان حتى مش رجال، ورجال أيضا، وإحنا كل اللي إلنا نعمل مراهنات على الخيل، يعني نسمي الفرس بتسمية ما، دي اسمها كذا ودي اسمها كذا وده اسمه كذا العظام، وتبع فلان الفلاني وفاز بالجائزة الأولى وفاز بالثانية وبالثالثة، هذا كل الذي نعرفه. ودور آخر أن نحن نصدر لهم الخيول إلى ربي أطردهم. ونصدر لهم الخيول نربيها ونصدرها وكذا وإلى آخر. ويا ريت يعني أيضا نصدر يعني بطريقة ثانية. الهجن سباق الإبل أيضا بفضل الله لازم نجيب من أولادهم الناس اللي ربوهم على هذا. الآن هم اللي يدخلون السباقات وبين فترة أخرى تصير عندنا مشاكل هنا وهناك في هذا الموضوع. طيب معناها حتى لو رجعنا إلى السيف والسيف أعطنا للبابا ما تمام الملك خادم الحرمين ربنا يكرمه أدى السيف بتاعه أي فالسيف أيضا راح فالسيف راح والخيل راحت فظل كلام المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والروح والقرطاس وكلامه ظل عندنا بس الليل والليل احنا شاغلينه بحاجة تانية بفضل الله انتوا عارفين بما بس فضايات بس ملاهي بس رقص ايه اللي يصير بالليل روح اسأل شارع الهرم فحتى هذه الحمد لله خسرناها. ففين القراءتين؟ لا قراءة في الوحي سليمة ولا قراءة في الكون سليمة. وده نفتخر الآن بأنه موارد السياحة يعني جعلنا من أنفسنا فرجة. والله أنا أخجل أحيانا بعض البرامج مثلا أشوف مثلا يطلعون بعض الفضائيات أماكن فيها حواة يلعبون ثعابين وفيها ناس تلعب على الخيل لعب يعني مش هذا يرقص الحصان وكذا بطريقة معينة ويخلي الحصان مثلا ياخذ سلام ولا شيء من هذا مثل القرداتية ايضا في القرود يعملون نفس الشيء هذا اللي احنا فالحين فيه تقريبا. طيب ايه الامور الاخرى ما هو بالنسبة الى قرأ الكون واغرق فيه يعني الان انت تشوف الديسكفري هذه الافلام اللي يسموها الديسكفري الاكتشافات تشوف مثلا اشياء تلفت النظر علماء فرق علمية تدعمها شركات تروح تدرس مثلا نوع معين من الحيوانات من الحشرات قبل فترة شفت واحد قضى 25 سنة هو والفريق تبعه يدرسون نوع من النمل كيف يعيش كيف يتكاثر كيف يخزن مأكولاته كذا وقرأنا تقرير عن أهالي مازندران في إيران جبل قريب من طهران كيف إنه الريفيين اللي يعيشون في تلك الجبال كانوا يتعلمون من يعني يعرفون أن الشتاء الجاي راح يكون بارد جدا أو معقول من لا من الجرذان الموجودة في الجبل إذا الجذان نشطت في شهر آب أوغست لجمع الأغذية وتخزينها معناه في شتاء بارد جاي إذا لا نشاطها كان عادي معناه الشتاء سيكون معقول وبتعلميها وارت عندهم بمثابة الأعراف. الغرب الآن لا يكاد يترك شيء أن على وجه الأرض. امبارح كانوا يتكلموا عن المريخ والانفجارات اللي بالمريخ وهل ويجيب صور وهل يمكن العيش فيه أو لا يمكن العيش فيه. هذه قراءة في الكون وهذه هي القراءة المطلوبة. ولما يقول كذلك ومن الجبال جدد أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها نعم. ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب وسود نعم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده إنما يخشى الله من عباده كل اللي ذكروا علوم طبيعية ما فيهاش ولا علم من العلوم اللي نهتم به بالأزهر ولا جدد دائر حول الفتاوى وحول المشاكل وكذا، هذه كله غير موجود، وإنما الموجود العلم الطبيعي اللي يدفع إلى، والغريب هنا كذلك إنما يخشى الله، يعني إذا عايز تكون خاشع لله تبارك وتعالى وتكون مؤمن سليم الإيمان متين الإيمان، تفكر بالكون، تفكر في الطبيعة، اطرح أسئلتك في هذا المجال. فهو الأوروبي أو الغربي بقاله 5 قرون شغال على الكون، فأنتج ما أنتجه وبلغ ما بلغ، ولكن أيضا بعين عوراء نظر إلى الكون وحده دون الوحي، أهمل الوحي، همش الكنيسة، همش الدين، استلب فيما هو فيه. المسلم أنا أقول فش بالاثنين، لكن أحيانا الواحد للعامة حتى لا يدركهم ليش نقول له تقرأ في الوحي بس ما تقرأ كويس في الكون، لكن في الحقيقة هو لا في الوحي فالح ولا قادر يفهمه كويس ولا في الكون فالح، فهو مش فالح في حاجة تقريبا، وأصبح عالة على الآخرين، يعني حتى رغيف العيش اللي يأكله قبل كان يزرع أو يأكل على أي حال، الآن ما عاد شيء، لا يزرع ولا يفلح ولا يقدر يأكل من كد يده. يعني الشعار اللي كان يردد في 50s هنا وإحنا طلبة، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وكذا وكذا، الحمد لله لبسنا كله بعدين صيني وبريطاني وأمريكاني ومن كل أنحاء الدنيا، يعني تشوف الواحد من عندنا فعلا يمثل الأمم المتحدة في ملابسه من النعال إلى الطاقية اللي يلبسها، هاي الطاقية صينية اكتشفتها، قرأت هذا لقيت صيني هذا كشميري شو اسمه من الهند، هذا بريطاني، هذا التقام الحذاء امريكاني وهكذا. طيب معنى هذا البني ادم اللي صنع هذه الاشياء يستطيع ان يكشف عورتك اذا شاء، يستطيع ان يخرجك عاري. عليكم السلام ورحمة الله. يعني انت تتكلم عن احكام العورة وستر العورة كويس في كتب الفقه، لكن ما عرفت تتكلم عن حكم أن ما يستر العورة هو مقدمة واجب. يعني الأصوليين يقولون ماذا؟ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. فهل يتم الواجب هذا ستر العورة الآن؟ هل نستطيع القيام به ونحن لا نعرف نصنع حاجة؟ قبل كنا نصنع كلاسين وشرابات وكذا، برضو يعني أمور تمشي، يعني ممكن الواحد يطلع الشارع بكلسون بحاجة بكذا، لكن الآن حيطلعه عاري. التصنيع الآن يغلق أبواب السد، نعم. مدينة صناعية كبيرة يعني من أكثر مشاكل لا خصم لها، والخبز ما عدناش برضو عندنا ما يكفي كويس، يعني لو تستورد من العالم الإسلامي والعالم الإسلامي فيه ما يسد احتياجات رب لك الحمد، لكن الحمد لله الأمريكان أحيانا يستخسرون بينا الأمن، يروحوا يرموه بالمحيط حتى يحافظوا على الأسعار، فأي سلعة شوية تنزل أسعارها يروحوا يتصرفوا بطريقة معينة لكي تبقى الأسعار سليمة. فيك أنت طيب، لأنت موجود في هذه ولا لا في وحي ولا في كون. فإذا المفروض الفاتحة هذه تذكرنا علاقتنا بالكون، علاقتنا بعالمين، علاقتنا بالطبيعة. نحمد الله على ماذا؟ نحمد الله على ربوبيته لنا وربوبيته للعالمين. طيب اذا انا ما عنديش كسوة، واذا ما اقدر اعمل بيتي، واذا ما اقدر اصنع مواصلاتي، واذا ما استطيع اتصرف، وهذه كلها تعتبر من مقدمات الواجب الشرعي. لا يمكنك ان تقوم بتطبيق شيء. يعني تروح لاخواننا في السودان، حفاة عراة تعبانين هلكانين على اخر، او طالبان او نيجيريا، كل اللي بيطالبون بتحكيم الشريعة تقريبا. انا احس انه عايزين يعملون صفقة مع الله سبحانه وتعالى. يعني انا لا اشعر ان هؤلاء يقومون بعمل تعبدي، وانما هو راكر، تعال يا ربي انا حطبق لك الحدود وحعاقب الناس زي ما انت امرت. طبعا هو ماخذ الحدود الواحدة، وانت عليك تحل لي كل مشاكلي، طلع لي بترول، طلع لي كذا، تعمل لي كذا الى اخر. هذا ما يسمى عبادة، هذا يسمى صفقة. يعني مثل ما سمعنا مرة احد الوعاظ في بلد ما بترول يقول الحمد لله الذي سخر لنا هؤلاء الكفار يستخرجون البترول يصنعونه ويبيعونه لأنفسهم، ويعطون الأثمان وكذا وكذا لكي نبني بها بيوتنا وسياراتنا، تفرغ لعبادة الله وذكره. والله يا سيدي الله مش عايز العبادة هذه، عبادة البطال التعبان الفاشل الذي خان أمانته في الكون وساب الكون لغيره يشتغل فيه. فإذا هذه الفاتحة يفترض أن يتعلم الناس بطريقة أخرى، وحينما يقرأها 17 مرة في الفرائض، ولنقل 17 مرة أخرى 34 في السنن، يعني يفترض أن تحدث تغيير في عقله، في طريقة التفكير، في تصرفه. مش الشيء الذي نراه، يعني سلبيات كثيرة، لكن احنا عندنا إمكانية هائلة، بس تفعيل إزالة الغشاوة عن القلوب، تنظيفها، جهاز الاستقبال، تمكينه من ان يستقبل. يعني انت الان اذا جبت كاميرا وحطيتها هنا ورشيت عليها بوية ولا شيء مش حتشوف، ولكن لابد ان تكون نظيفة قادرة على ان تعكس. فقلب المسلم لم يعد قادرا على ان يعكس شيئا، فكيف نعيد ارتباطه برب العالمين الرحمن الرحيم؟ ونذكر ان النجاح في يوم الدين الذي لا يملك منح شهادة النجاح او الفشل فيه الا الله تبارك وتعالى، تتوقف على هذا، تتوقف على كيف توجه الحمد لله رب العالمين وانت لا تجمع بين قراءتين، كيف توجه الحمد لله رب العالمين. يعني انا استغرب من المسلمين، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل يقول لك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء، من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وأنه طيب احنا عندنا باب في الفقه نسميه إحياء الموات، يعني الأرض التي لا تزرع ولا تسكن تعد ميتة. فإذا أردت إحياءها، إحياءها يكون بالزراعة وبالسكن. طيب البحر الذي لا تستطيع أن تلقي به بالجوار المنشآت في البحر كالأعلام ولا تستطيع أن تستخدمه سبيلا للمواصلات، ولا تستطيع أن تستخدمه سبيلا لاستخراج الغذاء والحلية. أليس ميتا؟ ميتا كذلك. الجو الذي لا تستطيع إلا أن تجعله ملوثا، ألست قاتلا له في هذه الحالة؟ لا تصلح لأداء الأمان، وستدفع الثمن في يوم الدين، وستحسب على كل هذا في يوم الدين. فإذا مسؤولية الإنسان مسؤولية في غاية الخطورة، في غاية الأهمية. وهذه السورة لما جعلت فاتحة للكتاب وتقرأ في كل ركعة وفي كل صلاة، إنما كان ذلك لأنها تشتمل على كل ما في القرآن من معاني أساسية، من أهداف، رؤوس موضوعات. فما لم نجعل المسلم قادرا على فهمها والانفعال بها والتفاعل معها، وتكون يعني 34 مرة أو 17 مرة يا سيدي التي يقرأها بها وسيلة لتثقيفه، للرقي به، لإعادة بناء وعيه، لتفعيل طاقاته، لجعله إنسانا فاعلا، إنسانا عاملا، إنسانا ذا كرامة، إنسانا ذا خلق، إنسانا معمرا يصلح أن يكون خليفة لله في هذه الأرض. ثم تجي بعد ما نبه عن الحمد، ما بدأ بالعبادة بمفهومها الشامل، وإنما بدأ بالحمد، لأن الحمد هنا أصبح رمز لجميع أنواع العبادات. فأي عبادة لله تعالى تمثل جانبا من الحمد؟ إياك نعبد، احصر العبادة بعدين علمك كيف تحصر الحمد فيه، كيف تحصر العبادة فيه وتقصرها عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا بما أني رب العالمين فأنا وحدي القادر على إعانتك الإعانة الحقيقية، أنا وحدي القادر على أن أخذ بيدك لأداء مهامك، أنا وحدي القادر على أن أحييك وأميتك وأمنحك الصحة وأن أعطيك المرض وأرزقك وأطعمك وأعطيك إلى غير ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقول لك بعد ما بلغت هذه المرحلة، حصرت حمدك بالله رب العالمين الرحمن الرحيم، أدركت أنه مالك الدنيا والآخرة، فمالك تصرفك في مجال الاستخلاف ومالك مجازاتك عليه في دار الجزاء، فاحصر عبادتك واستعانتك به واطلب الاستقامة على ذلك. يعني لا يكون هذا، لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مكابدة، والاستمرار عليه ليس بالأمر السهل. فقال اطلب مني أن أعينك على أن تستمر على هذا، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو هذا السبيل أو الطريق المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبين لك أصناف الناس وموقفهم من الحمد وموقفهم من العبادة وموقفهم من الاستعانة وموقفهم من الهداية، وانقسامهم إلى ثلاثة أصناف. فهناك من أنعم الله عليهم وستأتي صفاتهم تفصيلا، وهناك مغضوب عليهم وستأتي صفاتهم تفصيلا كذلك، وهناك ضالون وستأتي صفاتهم تفصيلا في هذا القرآن الكريم. فإذا هي مقدمة كاملة شاملة للقرآن الكريم، شاملة لجميع محاوره، ينبغي أن نتعلمها بحيث تصبح السورة التي تقوم باستدعاء القرآن كله إلى قلوبنا وعقولنا حينما نقرأها، واستدعاء محاوره كلها، واستدعاء أهدافه وخصائصه وغاياته معا. إذا عرفنا كيف نفعل بسم الله الرحمن الرحيم ونفعل سورة الفاتحة، ف فكأننا جعلنا الناس قادرين على أن يعملوا بما في هذا القرآن المجيد، قادرون على أن يتصرفوا وفقا لما جاء به. فحينما تأتي إلى سورة البقرة وهي الأولى بعد الفاتحة ترى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، حدد لك المرجعية التي بها وباتباعها تستطيع أن تكون من الذين يحضرون الحمد لله رب العالمين، يستطيعون أن يحصروا العبادة به، يستطيعون أن يحصروا الاستعانة به، يستطيعون أن يكونوا من الذين أنعم الله عليهم، فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيعطيك المصدر الذي تستقي منه هذا. ثم يقول الذين من هم الذين أنعم الله عليهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويستمر ليذكر لك المغضوب عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، وليذكر لك الضالين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فيكون قد شرح لك في المقدمة ما يعزز فهمك للفاتحة، وأشار إليك إلى أن كل ما سيأتي من سور القرآن وآياته ونجومه سوف يكون دائرة حول هذه المحاور: محور الحمد، محور معرفة الربوبية، معرفة الألوهية، معرفة الجزاء، معرفة العبادة، الاستعانة، طريق الهداية، أصناف الناس ومواقفهم من ذلك كله. فترجع إلى القرآن كله بجميع سوره المتبقية لتجد هذا المختصر، هذا الإجمال، هذه المقدمة شائعة في سوره كافة. وبالتالي فإن من الممكن حينما نفهم معاني الفاتحة فهما جيدا أن نجعل منها وسيلة في عقل وقلب ووجدان المسلم لاستدعاء القرآن الكريم كله وإحضاره في هذا. ما هي تعليم؟ هي كمقدمة يريد يقول له: أتحب أن تعرف ما الذي ستستفيده من هذا الكتاب، وما الذي سيعلمه هذا الكتاب لك؟ سيعلمك كذا وكذا وكذا، سيعلمك الحمد، يعلمك العباد، يعلمك انفراد الله تعالى بالجزاء يوم الدين، يعلمك كيف تكون من الذين أنعم عليهم وتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين إلى آخره. فهي مسوقة بهذا الاتجاه. ما هو علمه؟ علمه كيف يخاطبه. وهنا ما يختلف القرآن به عن سواه بحكم تحديه وإعجازه وقدرة النص على تحقيق أهداف مختلفة. فالله يخاطب ويعلم العبد كيف يخاطبه، والله سبحانه وتعالى يحاور العبد ويوصل إلى العبد عن طريق الحوار أيضا ما يريد أن ينقله إليه من معاني. وهكذا هو أخي الحبيب، القرآن الكريم فتح في أذهان العرب اللي كانت علومهم تكاد تنحصر بشيء عن الفلك، شيء عن الصحاري وطبيعتها، شيء عن الأنساب، الخيول، الإبل، عندهم هذه الموروثات، وهناك ثقافة شفوية سائدة قائمة على مسموعات وعلى روايات وقصص ومكتسبة من خلال الصلات التجارية والرحلات حول البحار وحول غيرها، ولكن ما تزال في بساطتها. فالقرآن الكريم وهو يخاطبهم في هذا كان يعمل على أن يعلمهم منهج السير في الطبيعة، السير في الكون، كما يعلمهم منهج قراءة القرآن من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كان يعلمهم أيضا منهج قراءة الطبيعة ومعرفة الطبيعة. فلذلك كانوا يسألون أحيانا وأحيانا في ضوء معارفهم يأخذها بشكلها البسيط. فأنت تشوف الأمور هذه العلمية وفتح لهم الطريق والمنهج وأزال، وهذه مهمة الكتب السماوية، أزال عوائق أمام التعلم، أمام بلوغ ما تريد أن تبلغه. فمثلا حينما يأتي إلى المعرفة يشرح بعض الأمور تخلي، لأن الإنسان هو طلع بطبيعته، فكلما أعطيته رأس موضوع يتطلع إلى معرفته. فكان القرآن الكريم كثيرا ما يعطيهم رؤوس موضوعات ليحرك الطاقة العقلية عنده والشغف العلمي والتطلع إلى المعرفة، بحيث ينطلق بعد ذلك في معرفة هذا الكون. ولذلك حينما يقول ربعي بن عامر رضي الله عنه إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، الله أكبر، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام كبير هذا، ودليل على وعي. يعني انت لو اردت من لجنة من اساتذة الجامعات او العلوم العلماء الاجتماعيات ان يلخصوا خطاب او رسالة بثلاث كلمات، لا يمكن ان يأتوا بمثل هذا. فهو فتح ابواب عقولهم، حررها من كل ما يمكن ان يعوقها. يعني كان هنا خرافة، كان هناك خوف من الطبيعة، كان هناك عبادة للطبيعة نتيجة الخوف منها، حررهم من هذا كله وقال له لا، أنا ترى هذه سخرتها لك، هذه لا تخاف منها، لا تخشاها، عايز تعرفها بالطريقة التالية، اسلك السبيل الفلاني وهكذا. فإذا هو فتح منهج معرفة الطبيعة ومنهج العلم، وهذا شأن الكتب السماوية. مهمتها أن تنبه العقول، أن تنبه الضمائر، أن تعيد بناء الوجدان، أن تزيل من العقول الخرافة والشعوذة، كل المضايق التي تمنع الإنسان من الانطلاق، لكي ينطلق بعد ذلك على نور من ربه، فيبدأ يقرأ في الكون، يقرأ في الوحي. ولذلك القرآن الكريم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأمره بقراءتين في أول خمس آيات نزلت، قراءة خلق بدليل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقراءة في المسطور في تراث البشرية كله في حضاراتها كلها، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكل ما سطر بالأقلام من عن الحضارات السابقة، عن الأمم السابقة، فأنت عليك أن تقرأ، على تطلع عليه، تحاول تنقيته، تحاول ترقيته. أنا بالنسبة لهذه الحضارة مثلا، هل نحن مطالبون بأن ننسفها ونأتي بحضارة أخرى بحجة أنها مثلا حضارة غير إسلامية أو شيء؟ لا، نحن مطالبون أن نصحح مسيرتها، نعطيها ما ينقصها، نعم، لكن لا ننسفه. لا، هو لأني مهزوم، ما أنا مسحوق الآن، فكل إنسان يبحث عما ينقصه، فأنا عندي شعور بالهزيمة. هذه بني إسرائيل فضلت تقتل بأبناء يوميا وكذا على رأس البقر. أي فشعوري بالهزيمة يجعلني باستمرار أستدعي أشياء تزيل عني هذا الشعور أو تخففه. فأنا ما عنديش أي انتصار الآن، كل هزائم في هزائم. لا لا بس هذا رد فعل نفسي عادي. هذا يعني أنا لما أفهم الناس دلوقتي تقول أنه تقعد ما تتكلم إلا عن انتصار، فهو بالنسبة لي أنا أفهم لماذا هو يفعل هذا. هو يفعله لأنه مهزوم، فهزيمته النفسية الجراح اللي عنده كيف يعالجها؟ فيعالجها بذكر أمجاد ماضية لأنه ما عندهش يعني المرأة الأرملة مات زوجها وهي عازبة وقاعدة لوحدها وأملها. فلما بدأ تحدث أولادها بحياتهم كيف كان لما الوالد الله يرحمه وأبوكم الله يرحمه كان يجيب وكان يودي وكان يعمله نوع من التعويض النفسي، فهو يعني مش منهج ولا قضية وإنما هو تعويض نفسي. هذا التشبث بالتراث اللي نشوفه كلما أحسسنا بمزيد من الفشل زدنا تشبثا بتراثنا كما هو. هو عبارة عن الخوف، عامل الخوف الذي يستولي علي في حالات الهزيمة يجعلني أتترس بشيء، أريد ترس، أريد درع أحطه على صدري أحتمي من المهاجم، فأتشبث بالتراث وأرجع أحيانا إلى أشياء ربما هي المفروض أن لا أتشبث بها ولكن أنا أعتبرها حماية في هذه المرحلة. فلما الناس مثلا الآن أشوف شباب مطول لحيته جدا ومقصر ثوبه ويستخدم السواك ويعمل كذا. أذكر كنت مرة مدرس كلية الشريعة الرياض وفي واحد عندنا يبيع مساويك يجي بباب الكلية كذا، فاحنا طالعين نشتري سواك ولا شيء. فجيت عليه قلت له شوف لي عود كويس وكذا، فطلع لي عود قد كذا. كم؟ قال 5 ريال، 5 ريالات سعودية. قلت له يا ابن الحلال هذه الأجزاء خانك بارك، أروح أخذ فرشة ومعجون أسنان وكذا 3 ريال. قال له هي هذه فيها ثواب؟ يعني هو قلت له انت تبيع لي ثواب على الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه هي فيها ثواب؟ يعني هو عنده ان الفرشة ما فيها ثواب. فمعنى تنظيف الاسنان عنده مش موجود، الموجود انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا لان ما فيش غيره، فهو اعتبره هو هذا السنة وهذا التشريع وهذا كذا وهذا كذا. فالشباب اللي انا اشوفه مطلق لحيته ومخليها بشكل ملفت للنظر ومقصر الجلابية على عيني وراسي، انا ما مش حناقش الناحية الفقهية ولكن هو بيحاول يهاجر هجرة نفسية من واقع مدنس سيء ضاغط عليه ومش عارف يتخلص منه. فقالوا له ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبسون بهذا الشكل وهيئاتهم وصفاتهم كذا، اين اولئك الذين كانوا ياتوننا خماص البطون سود الوجوه نعالهم خوص؟ قال قرضوا، قال اولئك اوفى منكم عادا كذا. فانا اريد اهاجر للانضمام الهم تمردا على واقعي لانه سيء. فلما تجي انت تصل بي وتقول لي انت مثلا هذا تطرف، هذا تعصب، هذا مشروع ارهاب، هذا كذا، انت تجيني تشبث لان انا اعتبر نفسي اذا انا صحيح، انا على صواب. ولذلك هذا الاجنبي المؤيد الاجنبي كذا وأني طبعا عندي أنا فقه المصيبة أسميه، أنه لما نؤذى لما نصاب ما كذا عندنا تراث معين نستدعيه، فهذا أستدعي فقه المصيبة فأقول إذا أنا صحيح ما دام ابتليت، مثل الحديث اللي يروى ما أدري طبعا أنه امرأة تزوجت من الصحابة وقعدت مع زوجها سنين وما شافت ابتلي بشيء، لا يوم مرض لا فخن لا حصل له مصيبة، فقالت له تعال المؤمن مبتلى أنا شفتك شيء أبدا في يوم ابتليت بشيء، فقام وخذ وراح إلى سيدنا رسول الله بالطريق عثر بحجر وطلع دمه، قالت لا يرجع الآن يعني صح ولا غلط ما أدري، هذا من شبه المحدثين. يعني القرآن الكريم بما اشتمل عليه من مؤشرات نحو المنهج، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعني كثيرا ما كانت مواعظه ونصائحه وكذا تكون مستقاة من خبرات وتجارب ذات علاقة بقضايا كونية، جعلت يعني كان أهم هدف في تلك المرحلة أن أحرر الإنسان ووجدانه من أن يعبد الطبيعة. أنا أنا أمام إنسان مستوى العقل هابط بحيث يمسك حجر جميل لطيف فيعبده ويمشي شوي ويجد حجر أحسن منه يرمي هذا ويأخذ ذاك الأحسن أجمل، أو يلكلك له شوية تمر ويعمل منهم صنم وإذا جاء أكله. فأمام هذه العقلية يسألونك عن الأهلة، والسؤال كان لماذا الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر ثم كذا، السؤال كان فلكي ولم يكن حول الحكمة، ما جاوبهم لأنه لو جاوبهم كانوا يفتنون، لأنه هذا النوع من العلم لم يكن إلا شيء منه عند أهل الكتاب اليهود، ولذلك كانوا يعايرون المسلمين يعني يقولون لهم أنتوا حتى في عباداتكم لا تستطيعون الاستغناء عنا، لازم تسألني وأنا اللي أجاوبك. فقال يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواب واتقوا الله. فلفت نظر اليهود، رد على اليهود بطريقة أنه أنتم ما عندكم تقوى ونسيتم رسالتكم وكذا تجاوزتم هذا وانشغلتم بقشور ما، فإذا تسألني عن الأهلة أنا مش حقل أن تستدرجني أنت إلى سؤال فلكي من أجل أن تفتن الناس، ولكن احنا كلنا نعرف ومتقين مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج. فأخذ يصرف مثلا إلى الفائدة وإلى العلاقة المباشرة، لأن إجابة السؤال أصلا مش وظيفة القرآن بالضبط، لأنه لو أجاب لفتن، هو كان يريد اليهودي أن يجيب كما أجابت التوراة، ما التوراة دخلت بالتفاصيل، ولذلك وجدوا أنفسهم مضطرين للتمرد عليها، ودخل الإنجيل ببعض التفاصيل العلمية وتمردت أوروبا على الكنيسة نتيجة ذلك. القرآن لم يكن يعمل هذا، وإنما كان يؤشر إلى مؤشرات منهجية وإلى أمور عامة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. المنازل كان عند العرب شيء من الفلك يساعدهم على تقبل هذا، لكن لو دخل أعمق في تفاصيل علم الفلك لفتنوا، لأنه ما عنده هذه المعرفة فيبدأ يكذب. فهو مثلا في قضايا الإسراء، ما هو احنا شفنا أن الناس فتنت، وبعض الناس اللي كانوا قد دخل الإسلام ارتدوا حينما قيل لهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى هذا انه راح بليلة واحدة الى البيت المقدس ورجع الى اخره. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان الفتنوا. فكان المطلوب انه يعلم المنهج، تثار عند غريزة التطلع، يهيئ ذهنه ونفسه الى ان هذه الطبيعة لا تستطيع ان تضرك بشيء، بالعكس هي مسخرة لك، فترفع الحواجز الموروثة بينه وبينها ويطلق له هذا الامر. هو في العصر العباسي يعني القرن الثالث تقريبا. اي القرن الثالث. يعني يعود كلامك ان اول واحد عندما كشف عند المبتدئ النظر. هذا صحيح. النظر فيه النظر الى الكون. لا، النظر هو التفكير، لانه العربي ما كان يفكر، العربي كان مشغول. العربي في الجاهليه كان سكير مشغول بالخمر والنسوان، ونشربها فتجعلنا ملوكا وعسدا ما ينهني هنا اللي طاعوا. هذه الخمرة، ويقول له لما عيروا قال له انت بتدرى ايبل، قال عيرتنا البانها ولحومها، وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر، نحابي بها اكفاءنا ونهينها ونشرب في اثمانها ونقامر. فرأس مال الشرب المقامرة الزنا. فلذلك ام المؤمن عائشة حتى في صحيح البخاري تقول لو ان الله حرم الخمر والزنا اول ما نزل القرآن ما كان اسلم احد. فاذا هو بالنسبة له كان المطلوب اخراج من الحالة التي كان فيها، بناء رؤية الكلية، اعطاء فرصة لان يسلم هذه الرؤية الجديدة. فلذلك تشوف لما تغيرت هذه انفتحت امامه الابواب. فحينما فتحت امامه الابواب وبدأ يرتاد، نستطيع ان نقول ان يعني القراءات، يعني الفصام الذي حدث مبكر، ونستطيع ان نرجعه الى زمن معاوية رضي الله عنه، نستطيع ان نقول هذا الفصام اضر بالامة اضرار كبير، لأنه جعل الحكام يعني يحرصون على أن ينغمس، أولا فصل بين أولي الأمر، أولي الأمر كانوا العلماء والحكام وكانوا يشتغلون معا. ميزة عهد الراشدين أنه سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، هؤلاء كان هو مجتهد وهو في الوقت نفسه يقود الأمة، فكان يجمع بين السيف والقلم. حينما جاء العهد الأموي فصل بين أهل السيف والقلم، فأهل السيف صاروا الأقوياء اللي يأخذونها بالإذراع، وأهل القلم عزلوا في المساجد. فحينما عزل أهل القلم في المساجد ساءت الأمور. ساءت الأمور وتكرست الفضائل المتعلقة بالعلم الشرعي الذي يتقنه آنذاك هؤلاء، وما أعطيت الأمة فرصة لأن تنمو نمو طبيعي نتيجة الحروب والصراعات، التي صراعات داخلية وحروب خارجية. فكويس الأمة استطاعت أن تجتازها وتعيش لغاية اليوم يعني. فالأمور هذه لابد أن يلاحظ التاريخ فيها، لأنه لما أوروبا احتكوا بالمسلمين سواء في بغداد أو في قرطبة، وبدأوا ينقلون وترجمون علومهم وكذا، حوالي قرن ونصف أخذوا أو زيادة إلى أن بدأت عندهم الثورة العقلية، فالصناعة العلمية الصناعية، ثم بدأت الثورات تتتالى. ليه؟ لأنه في في فترة اختمار يحتاجها العقل البشري عندما يكون في مستوى رحل في مستوى هابط لكي ينطلق بعد ذلك لبناء القضايا العلمية والمعرفة. يعني في تساؤل كبير أنه الحضارة العباسية أو الحضارة الإسلامية في العصر العباسي بلغت الأوج، فلما لم تقم الثورة الصناعية في العصر العباسي وعلى أيدي المسلمين؟ الاقتصاديات اللي كانت موجودة في العصر العباسي لا تسمح بقيام ثورة صناعية. الثورة الصناعية لا يمكن أن تقوم إلا في ظل نظام رأسمالي، تتكدس الأموال في جانب وتتكدس الموارد في جانب، لكن لم تأخذ ذلك الشكل الذي أخذته فيما بعد في أوروبا بالطريقة التي حصلت. حصل تكدس أموال في ناحية، تكدس الفحم والموارد وكذا في ناحية أخرى، ثم هذا التكدس سمح بقيام صناعات، بقيام مصانع، بقيام مجموعات رأسمالية تكون شركات وتسخر أموال وتعمل صناعة ما إلى آخره. بالنسبة للنظام الإسلامي كان أولا الزكاة ومنع الربا. فالزكاة ما تسمح بادخارات كبيرة، وتحريم الربا لا يسمح بتكوين رؤوس أموال ضخمة تسمح بقيام نظام رأسمالي بالطريقة التي قام بها في أوروبا. وهكذا أنت لما تقرأ في البقرة تشوف وتستمر مع القرآن الكريم، نعم، هو هذا تفسير القرآن بالقرآن. يفسدون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ليش يسوون هذول اللي يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ يا إما كفار، نعم، يا إما منافقين، يا إما خليل. يعني طيب إذا لما يقول لك أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم، أصناف البشر انت حتصنفهم ازاي؟ تصنفهم باعمالهم، اي نعم، بتحركهم في الكون. فلما يقول لك مثلهم كمثل استرد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني انسان في هذا النوع من الهبوط لا يمكن ان يقوم عمران، لا يمكن يقوم بحق الاستخلاف الى غير ذلك. فانت تجد هذا في القرآن كله جزء من السبب، يعني وضع الإنسان بهذا الصنف أو ذاك كيف يقوم بمهام الاستخلاف، علاقته بالكون، علاقته بالله. الرسالات السماوية، جميع الأنبياء اللي جاءوا بتلك الرسالة المبرمجة وفقا لعصور وأزمنة وكذا، لترتقي بالإنسان وتوصله إلى مستوى استخلاف، وحتى يصل إلى هذا لابد من تكوين عقلي وتكوين نفسي وتكوين بدني وتخليص من كثير من القيود والأغلال اللي تكبل العقل وتكبل النفس وتكبل القلب إلى غير هذا. فحتى يعني أخذ البشر طريقهم نحو هذا اعتبرت الرسالة تمت. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يكون هو انت اذا كونت في الانسان عقله وقدراته وازلت عن فطرته ما يعلق بها، فالانسان هو مصمم لان يكون خليفة. يعني ربنا تبارك وتعالى خلقه وصممه للقيام بهذا الدور، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الناس خلقوا على فطرة، ثم تجي الشياطين تجتالهم يمين ويسار في مرحلة من المراحل. لكن أنت لو رجعت إلى فطرة وإلى الأصل الذي خلق عليه المفروض أن لا يكون منه إلا الخير. يعني إمكانية العصر التاريخي، يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت لما تشوف القرآن الكريم، وكم أخذت منه الظاهرة الإسرائيلية من آيات ونقاش في مختلف سور القرآن الكريم مما في ذلك المفصل، تجد مؤشر إلى أنه الجزيرة العربية كان اليهود متغلغلين فيها، وكانوا قد أوجدوا ثقافة شوية خطيرة مسيطرة على عقول الناس، كلها تخريف والسحر والدجل وشعوذة وكذب افتراءات، إضافة إلى ثقافة الجاهلية. فحتى تبد هذه الأبنية وتنظف العقول والقلوب منها عجزة كثير يعني. ولذلك أخذت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن القرآن الكريم جهود هائلة حتى تحجم هذه الثقافة التي نشرها أهل الكتاب، ومع ذلك دخلت لنا بأشكال مختلفة، أخرجناها من الباب ودخلت من شبابيك التفسير واللغة وكثير من قضايانا اللي جتنا منها الثقافة الشفوية الإسرائيلية. فالثقافة الشفوية الإسرائيلية كانت تقبل العقل، خرافة مليئة بالخرافة، مليئة بالسحر، مليئة بالشعوذة. أضف إلى ذلك أنها أقنعت العرب بأن هؤلاء أهل الكتاب ويعرفون حاجات كويسة جدا وما يغلطون، فخلونا نمشي وراهم. ولذلك كانوا يسألونهم ويستشيرونهم وكذا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقنع الناس بأنه ما في حد يمكن يضرك ولا حد يمكن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، فأخذ من هو من القرآن الكريم جهد كبير. فلما تحرر العتلة أصبح قادر على لما يوقف سيدنا عمر اللي كان في الجاهلية يعبد أصنام، ويوقف ويقول أمام الحجر إني لا أعلم وأنك حج لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما حضرت. ليس سهلا أن تصل بالناس من حالة أنا أي حجر حلو جميل يعبد يتحنث له إلى أن يوقف أمام الحجر الأسود وبالكعبة وبيت الله وسيدنا إبراهيم وإسماعيل الذي بناه وكذا، ويقول له أنا أعرف أنت لا تضر ولا تنفع ولكن أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله. تغيير هائل هائل يعني، ثورة بالفعل في العقول في القلوب في النفوس في كل شيء، إلا أن وصلوا إلى هذا المستوى اللي جعلهم هم تغييريين وحملة رسالة التغيير، ويشعر أن الله ابتعثنا لنخرج شيئا من عبادة العبادة العبادة العبادة. هم الآن مطالبين بتصحيح يعني في احنا عند يا ما عندنا معتقدات باطلة غير صحيحة، يا ما عندنا تقاليد غير سليمة غير صحيحة، يا ما عندنا انحرافات في أفهامنا في عقولنا في طريقة تفكيرنا في طريقة تعاملنا مع الأشياء. فاحنا في حاجة الآن إلى العودة إلى المصدر الأساس. المصدر الأساس هو القرآن الكريم، هو المصدر المنشئ لأفكارنا لمعتقداتنا لتصوراتنا. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يتبع القرآن ويتلو على الناس القرآن ويعلمهم القرآن ويسلك بهم سلوك اتباع القرآن، يعني كان يقدم منهجا لاتباع القرآن وتطبيقه. فهم دلوقتي ايه المنهج اللي عندهم المسلمين؟ يقرؤون القرآن وفي حالة غياب عقلي ونفسي وكذا عنه، وفي اثر او حديث لا اذكر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يعني ما كلهم يقرؤون القرآن والفضائيات مليانة قرآن، ولكن يقرؤون معظى مجزأ. يعني انت شوف في وزير عندنا يفتتح مشروع ولا يعمل حاجة ما يقرأ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. طيب شو غبي هذه تهيد يعني الله سبحانه وتعالى هدد المنافقين انه يقول سووا اللي يعجبكم ترى احنا بالمرصاد واقفين. وهذا اخذ فاهمة مدح وكويسة وحاجة كذا وزير اعلام العراق المرة اللي فاتت يقرأ يقول يوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم يعني ما يفرق بين حنين وبين حنين. طيب خير إن شاء الله حنين وما نريد نذكر وزراء آخرين محليين ولا شيء نسبب له واحنا مشاكل. يعني هؤلاء هذه قراءة اسمها قراءة القرآن لا هو ما يعرف يقرأ. مشايخنا الأزهريين لما ينتش آية ينتشها من سياقها من كذا ويبني عليها ما يبنيه هل هذا صحيح؟ فإحنا في حاجة إلى أن نتعلم الأبجديات يعني كيف نقرأ القرآن الكريم كيف نعيد صياغة عقولنا به. احنا لسه مش قابلين انه مرضى. واحد مريض فيه سكر وسرطان وضغط دم وفرس الكبد وكله هو يعتقد نفسه صحيح وعايز يصير بطل رياضي. احنا هكذا فاذا ما لم يقتنع بانه مريض ويقول يا ناس دلوني على علاج وتجي تدليه ويسمع لك تديله الوصفة يسمعها. انا انا انا الآن معاكم وكذا في أحيان كثيرة أجلس لمحاضرة أو درس أو شيء أتكلم كلام من هذا اللي تسمعه يطلع لي واحد شيخ كلامك يدل على أنك أنت مش معترف بالسنة. يا ابني أنا إيش اللي قلته حتى تستنتج منه هذا؟ تركيزك على القرآن. والله عندي الآن خطاب رسمي من أحدهم مسؤول في جامعة يقول هذا التركيز الشديد على القرآن الكريم يخلي الناس يشكون بأنك أنت قرآني أو ترفض طيب يا سيدي من بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأشهد الشهادتين ثم لما أجيب القرآن الكريم أقول عليه الصلاة والسلام علمنا الكتاب والحكمة وزكانا بهذا القرآن وعلمنا كيف نطبر ونحن نتأسى به في كل ما جاء به. فإيش هذا اللي يجيب هذا على ذاك؟ لكن المسلم اليوم لأنه عقله استقال ومش عايز يتعب أبدا أي تعب مرفوض عنده فتجيله تقول تكلمه كلام فيعجب ويجيب ليبل يعني ورقة مكتوبة ويكتب فيها عنوان كافر فاسق مبتدئ قرآني سلفي صوفي سني عنده مجموعة أوصاف يلزقها على قصبك طيب ويقراك من خلاله يرتاح لأنه ليه يتعب نفسه يفكر في مقولتك وفي خطابك وفي ما تكتب ويدرسك كويس تعب حاله على ايه وما عنده وقت كيف يتابع المسلسلات كيف يتابع التلفزيون كيف يتابع كذا. فانت قلت له مثلا كذا طيب اوكي شيخ محمد فيحط له شيخ محمد صوفي شيخ محمد سلفي شيخ محمد كذا من الجماعة الفلانية من العلانين هذا ثقافة الاسترواح يسموها اللي تعطي ليبلز عندها مثل واحد حاط صندوق جنبه وفي هذه الليبلز اللاصقة ويلزق على الناس كذا وكذا فقط لكي يريح نفسه من مهمة التفكير. هذا اخواني، هذا اسلامي، هذا اصولي، هذا كذا. هذا مو بس مشكلة المسلمين او الاسلاميين، حتى من غيرهم العلماني والكذا ايضا بدأ يستروح، هذا رجعي، هذا كذا شعار. ويجاز لو يخلص، وربما هذا اللي قبل يخليه لسنين، هذا البني آدم يمكن تغير 50 مرة خلاله، هذا مش راضي يشيل اللزقة، اللزقة مكتوبة وماشية بهذا الشكل. فمطلوب لا، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علمنا كيف نفهم الناس، نتعامل معهم، نسمع لهم، نسمعهم. القرآن علمنا وجعلهم بالتي أحسن، اسألوا، ناقشوا، افهموا كويس. علماءنا في الجرح والتعديل برضو كان يسأل، يحاول أن يختبر، يقول لك هذا أحيانا يقول لك أدركته غفلة الصالحين، يقول لك وقد تغير بآخر. عندهم عبارات لطيفة جدا يستخدموها في عمليات الجرح والتعديل وك. هذا اختلط من فترة كذا لفترة كذا، كانوا يتعبوا ويحاول يدرس الناس، يغلط ويصيب مش مهم، اجتهاد. لكن بالنسبة لأجيالنا الحالية تلصق اللزقة وخلاص انتهى، ارتاح. تجي تذكر تقول والله فلان جيد وعنده كتاب طلع مثلا يستحق القصة، لا لا لا هذا كذا وهذا فكأنه قرأ لك كل شيء، وكأنه فهمك من أولك لآخرك إلى آخر. هذا لا يرى، هذا دليل على وجود عقلية مستقيلة لا تشعر بأنها مطالبة شيء. ما هو احنا عندنا يعني جايين لبيان المنهج الذي يعني نحتاج لاستنطاق القرآن فيه، وأخذ هذا المنهج الذي يقوم على عناصر 4 تقريبا على مستوى الإجمال، لكن هذا لا يغنيك عن قراءته تفصيلا. يعني هذا سؤالك كبير جدا، سؤالك يحتاج 5-6 جلسات كهذه، ربما نوصل إلى تغطية معالمه أو لا. فالقرآن المجيد فيه خاصية التصديق. التصديق يعني أن أي شيء تعرضه عليه فيعمل القرآن الكريم على تحويله إلى حالة الصدق. الصدق هنا ليس بمعنى مقابل الكذب فقط، يعني الصدق تحويله إلى حالة الحقيقة، إلى مطابقة الواقع بالضبط. فيحيله إلى حالة الصدق ويهيمن عليه، يعني يضعه تحت جناح مبادئه، غاياته، محاوره، مقاصده، إلى غير ذلك. فالقرآن في هاتين الخاصيتين، خاصية التصديق والهيمنة، يعني نعرض عليه مثلا اليوم أقول له يا قرآن صناعة أسلحة الدمار الشامل مثلا، إيش رأيك بأن نصنع أسلحة نووية وجرثومية وكيماوية وكذا وإلى آخره. فالقرآن يأخذ هذا السؤال ويناقشه ويجيبك عليه، يجيبك عليه من خلال قراءتك له، فيقول لك أنا الله أوجدك في هذه الأرض لتعمرها، أسلحة الدمار الشامل مدمرة، فإذا هي ضد العمران، ضد الحضارة. طيب الله أوجدك في هذا الكون واستخلفك فيه وسخره لك من أجل أن يسبح معك في قافلة تسبيح موحدة لله تبارك وتعالى، ولن يفعل هذا بدون إحياء، وأنت تركته ميتا، فأنت حتاخذ هذه المعطيات وتأتي لكي تزيل مثلا صفة الرؤية الواحدة البعد الواحد العين العوراء عن هذه الحضارة وتضعها في حالة التصديق، وفي حالة التصديق تربطها ببسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم والله أكبر، وتبين أن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، هو خالق الإنسان، هو خالق الحياة، وأن هذا العلم الذي أعطاك ما هو إلا جزء من علمي أنت تتصرف فيه، وإذا تصرفت خلاف توجيه المالك فتختل عندك، يعني قد تنجح في شيء وتفشل في 10 أشياء مجاورة، وسوف تندم على هذا الخلل الذي يحدث إلى آخر، لتقوم بعملية استيعاب بعد ذلك العصر الذي أنت فيه، وتسلم الراية إلى أبناء الجيل القادم ليتجاوز هذا العصر ويستوعب العصر الذي يحيا فيه، وهكذا إلى يوم الدين. فالقرآن الكريم يحمل هذه القابليات، ولكن كيف يستطيع المسلم أن يكشف عنها ويفعلها ويوجد الوعي بها لدى الناس؟ احنا محتاجين الى هذا، محتاجين ايضا الى ان نخرج من الدوائر اللي حكمتنا لفترات طويلة، وهي دوائر الانغلاق. احنا تصورنا الاسلام انه رسالة ان احنا العرب ومصريين وباكستانيين وهنود وعرب وخليجيين والى اخره. الاسلام رسالة عالمية. طيب حتى نوصل، احنا مهمتنا اننا نوصل للعالم، وربما مبلغ او عم سامع. احتمال انا لو نقلت الان القرآن الكريم الى الاخرين حيفهموا كثير احسن مني، وحيتفاعلوا معه بشكل افضل، ولكن انا واقف بمثابة الحاجز. انا حولت الاسلام الى اطار جغرافي وقومي لنفسي، فكأن الإسلام هو لينا إحنا فقط، وأنه قسيم لليهودية وللنصرانية، وليس هو رسالة عالمية. فنحتاج إلى تصحيح كثير من القضايا اللي نحن للأسف الشديد يعني ما أعطيناها الاهتمام الكافي، ولم نستطع أن يعني هو لازم لابد أن يجتمع العلماء معا، يعني لازم نشيل فكرة الفقيه الوحدة وعالم النفس الوحدة وعالم الطبيعة الوحدة، إلى أن نأخذ بفكرة أن العلماء يشغلون معا باعتبارهم مدرسة، أو أن تكون هناك مدرسة ثالثة مهمتها عملية الجمع بين هذا وذا. نعم لا. لا لا، أنا الأوان أن يجلس الفقيه مع الطبيب مع العلم الجغرافيا والتاريخ ويدرسوا مشاكل الأمة أو شعوبهم معا، بحيث عالم الشريعة يلاحظ قضية القيم وكيف يربط هذه الأمور بالقيم، والذي الجمع بين القراءتين متتالية، قراءة الواحد ومقراءة مش مفصولة، لا لازم مع بعض، لازم مع بعض. طب دلوقتي يعني أنا قصدي إن هي مرحلة الطلاقة أو الصحابة كانت قراءة الواحد ثم قراءة الكون، ممكن مثلا حضرتك البنت القانون حضرتك يعني ما كانوا بعيدين عن الكون، ولذلك لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بدر وقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أهو المنزل منزلك الله فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن دعنا نعور القلوب وكذا وانتقل انتقل. فموضوع الكون ما كان منفصل، لكن لم يكن ايضا هناك انفجار وثورة صناعية وزراعية وانتاج واسع الى اخره. فما هي هذه المظاهر التي نراها في ايامنا هذا؟ لكن على مستواهم كان موجود، لان المجتمعات احيانا تكون مجتمعات زراعية، احيانا تتطور الزراعة تصل الى ما هو اوسع، تتحول الى صناعة، تتحول الى كذا. فالمجتمعات ما تعيش حالة واحدة. لا انت شوف منهج، اقرأ منهج سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. لم يفصل بينهما في الايات الخمسة الاولى، جمع بين القراءتين. لكن انت الان متصورها قضية، ليه؟ لان انت شايفهم منفصلين، هذه حالة انفصال غير طبيعية مرفوضة. فكيف نعيدهما الى ما هو؟ عندك تعلم وعندك ممارسة. على مستوى التعلم انا مش هقدر احيط بالامور كلها، انا هتعلم ما اطيق ما استطيع. عندي هوايات وعندي رغبات، فحبدأ باشياء يجب ان احددها لنفسي. لكن على مستوى امة، لما نجي الى مستوى امة وكيان، يجب ان يكون عندي ناس تشتغل على الاجتماعيات، وناس تشتغل على الانسانيات وعلى الطبيعة وعلى كذا، الى ان تحدث النقلة. فما استطيع ان اقول جمد هذا الى ان تعمل ذاك، وانما على مستوى الامة المفروض الامة ككل. يعني انت لا تنظر لفرد وحدة انه كيف هو يجمع، لا، انت تنظر الى امة وتعمل بامكانات امة. لما تصل الى هذا حتجد الامر واضح يعني وهين.